ورا المحبة في بلاد فيها لا حبة نسيوا الشو والحنين لازم نرضى بنصيبنا ما خلاص الجرح صبنا لازم نرضى بنصيبنا ما خلاص الجرح صبنا وهنهرب منه فين وقولوا لها لقلبي دايس من شغل الحبايب وقولوا لها لقلبي دايس من شغل الحبايب وقولوا لها لقلبي دايس من شغل الحبايب يا ترجع اللي رايب يا تعوضني اللي راح وصفوا الايام وصفوا الايام وصفوا الايام علي حبايبنا صدى علينا شايفين الجرح فينا